تدري وش ينهي الوفا، تدري وش معنى جفا، شخص من حب اكتفى باع في الدنيا غلا. ليش ريت البعد ليه وانقضى وقت أبي، كنت أنا أبكي عليه بالصدى سبعين سبعين ما ذبحنا إلا غماكم، شوقنا لا مكواكم، ما لقينا من عطاكم غيرنا ياخذ وفا، غيرنا ياخذ وفا. لو نسيتوا ما نسينا، حتى لو حنا انتهينا، في خيالي ابتدينا وابتدى بقلبي شقاه، في خيالي ابتدينا وابتدى